قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء النجم الثاقب الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة وجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والتراب إنه على رجعه لقادر صدق الله.